السلام عليكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وكنا قد بدأنا في المرة الماضية في باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهة وغيرها. هذا الباب ينبغي كذلك أن يفهم على، وكان أولى بهذا الباب أن يكون أقرب بالباب الذي وقفنا عنده، إنما فصل بينهما باب الشبهات الذي ذكرنا لنقد شرحناه من قبل، وهو باب كراهة تمني الموت بسبب ضر نزل به، ولا بأس به، أي لا بأس بتمني الموت لخوف الفتنة في الدين. هذا الباب الذي افتتحناه المرات الماضية وهو باب استحباب العزلة عند فساد الزمان والناس أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها. قال تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وكان الحديث الأول وهو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد النقي الغني الخفي. الله، هذا الحديث الذي وقفنا عنده، وقلنا المراد بالغني وغنى النفس. غنى النفس ليس الغنى بكثرة العرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الغنى غنى النفس، وهذا الذي يحبه الله تعالى. وذكرنا هذا الحديث وهو كما أفاد كلام العلماء هنا اعتزال الناس مع لزوم الطاعة، إما مطلقا وإما عند خوف الفتنة من الاختلاط بها. وذهب النووي والشارح لهذا الحديث صحيح كما يقول هنا في صحيح مسلم، وهو الإمام النووي قد شرح صحيح مسلم كما تعلمون، فقال في شرحه لهذا الحديث: استحباب العزلة عند خوف الفتنة من الاختلاط بالناس. ونشير إلى معاني الحديث الأول وبعدين أول ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا ذكرنا أن ففروا إلى الله هذه منزلة من منازل السير إلى الله تعالى، عسى أن نشرحها إن شاء الله تعالى. إنما كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي. وهذه المحبة مسألة عليها في الدين، الله يحب المتقين، هذه أعلى درجات الدين التي يحاول، أو بمعنى أدق يجاهد المؤمنون أنفسهم للوصول إليها. لماذا؟ لأن الله تعالى إذا أحب عبدا لا يعذبه، لذلك قالت اليهود والنصارى هذا المعنى، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. رد عليهم فقال: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، لو أنتم أحباؤه كما تقولون ما عذبكم بذنوبكم، ولكنكم كما تذكر الآية بشر ممن خلق، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، الله على كل شيء قدير. هذه الأولى، يحب العبد التقي. هنا الشيخ اختصرها في هذه الكلمات، وهي التقوى هنا عنده الامتثال الأوامر والاجتناب للنواهي، وهذا جزء من أجزاء معنى التقوى. يبقى التقوى الأول في كلام الله ورسوله على ثلاث درجات: التقوى الشرك، والكفر يعني وتقوى البدعة وتقوى المعصية. والمؤمن حتى يكون تقيا لابد وأن يتقي هذه الثلاثة. هذا الجزء الأول في من معاني التقوى. الجزء الثاني وهو الإتيان بالأوامر والانتهاء عن النواهي. المرتبة التي ينبغي أن يتطلع إليها المؤمنون في التقوى ليست الوقوف على الأوامر وانتهاء عن النواهي، وإنما في ما هو أعلى منها وهو الإتيان بالمستحبات والانتهاء عن المكروهات. والتي أعلى كذلك أن يترك كثيرا مما لا بأس به حذرا مما به بأس، فلا يصير المرء من المتقين حتى يترك كثيرا مما لا بأس به حذرا خوفا مما به بأس، وهي مسألة مهمة والتالية لها، وهو أن تكون مباحات المتقين بالنوايا الصالحة أعمالا صالحة أو قربات إلى الله تعالى. يبقى دي المعاني، يبقى له ده من المتقين، لأن التقوى دي أساس الولاية، لأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. مختصرها يعني الذين كانوا يتقون، ده معناه، لأن الإيمان مفروغ منه، وإنما هي أدخل الإيمان هنا ليترتب عليه المعنى المهم وهو التقوى، إنه لابد أن يكونوا مؤمنين حتى يكونوا أولياء، فإدراج بس الإيمان لبناء التقوى عليه. والذين كانوا يتقون يقولوا مش مؤمنين، يقولوا مش عايز كلام، وإنما نبه على أن أهم درجات الإيمان هي التقوى. واضح؟ ويبقى التقوى اللي احنا بنتكلم عليها الشيخ هنا، وهي هذه الأحوال التي تكلم عليها أولها، لا يكون من المتقين إلا أن يأتي بالمأمورات بالأوامر وينتهي عن النواهي، يتدرج في مراتب التقوى، يعني يتدرج في مراتب الولاية. ومش معقول يبقى ولي ويبقى مقصور أمره على الأوامر والنواهي فقط. طب المستحبات وحفظ الشرع والوقوع في المكروهات تقوى إباء. طيب هذا الذي اجتنب المكروهات هو أتى بالمستحبات، يستوي مع هذا الذي ترك مباحات كثيرة خوفا من أن يقع في مكروه، هذه أعلى منها. والأخيرة وهي أن أهل الولاية كلهم أهل التقوى، يعني ما عندهمش مباحات، ما بيضيعش وقته وجهده وعمره في مباح لا يساب عليه، وإنما كل ما أتى من أعمال إنما في المباحات، إنما ينوي بها النوايا الصالحة التي تجعل هذه المباحات قربات تكتب في صحيفته. إذا كده نقول هذه المعاني، يبقى دي التقوى التي يحفظها المرء، وهم كما قال الله تعالى درجات عند الله في الأوامر والنواهي والمستحبات والمكروهات وترك الشبهات وترك ما. وبعض أهل العلم بيزود واحدة في هذه الكلام، وهي شبيهة بترك الإيه، بترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، وهي يسمونها ترك الشبهات. يعني إذا اشتبه الشيء عليه بين الحل وعدمه تركه، اللي هو إيه كقوله صلى الله عليه وسلم حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، أو بمعنى أصح كذلك دع ما يريبك إلى ما لا يريب، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أي والله وقع في قلبك حاجة من ده، الأمر ده أنت مكتب منه تعمله ما تعملوش لا تعمله. يجي يسألني والله الأمر ده كذا وكذا أعمله، أقول له أنت مرتاب منه، يقول لي أقول له ما تعملوش، ريح دماغك، من غير فتوى لا تعمله. ويبقى دي درجات التقوى، أن يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، أو يترك الشبهات كما ذكرنا، وكما بيّن الكلام أن المتقين لا مجال عندهم لتضييع الأوقات والجهد غير رواية حسنة تكون هذه بها في ميزان حسنتين. وإلا فيبقى قضية الولاية في محل النقص، ليست في هذه الدرجات، وكل كما ذكرنا درجات في هذه القضايا. والأمر الثاني الذي ذكر الله تعالى محبته في الحديث وهو الغني، لا شك هنا، يعني لو أردنا بقى أن نفسر على الإيه على المعنى الدقيق شوية، يقول له طيب مش هم المتقين بيبقوا أغنياء وأخفياء وكذا وكذا، ومش معقولة يعني هيبقى تقي ويحاول يظهر نفسه مثلا، أو يحاول يشتهر، أو يحاول أن يكون له ذكر وثناء بين الناس وخوف ذمهم، أن هذا المبدأ ليس من مبادئ المتقين. وكذلك العكس في موضوع الغنى، أن يظن أن الغنى أنه بكثرة العرض والمال وكذا وكذا، ليست من سمات التقوى ولا من صفات أهلها. وكأن القول معناه بقى أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على معاني تهتم هنا في الحديث بالذات على خصائص من خصائص التقوى المهمة التي يحب الله تعالى أصحابها. إيه بقى الخصائص التي يحب الله تعالى أصحابها؟ ده بعد أن ذكر المتقين، هل وأهم حاجة في المتقين الذين يحبهم هو أن يكون غنيا بالله خفيا في الناس؟ مش عارف كده تفهمت؟ تفهمت؟ بتوع الأصول يقولوا إيه ده؟ اسمه من عطف الخاص على العام، يعني زي إيه؟ زي ما تقول في الآية الكريمة عندنا عطف العام على الخاص وعطف الخاص على العام. قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل أو ميكائيل، يعني جبريل وميكائيل مش من ملائكته، إنما أفرد هذين بالذكر هنا لأهمية السياق في تبيين شرفهما في الكلام المتعلق بسياق الآية مع اليهود. اليهود يقولون عدونا من الملائكة جبريل مثلا، الله تعالى بيّن هذه المعاني وقال من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل. يبقى لأهمية السياق في ذكر جبريل وميكائيل بالذات اختصهما من الملائكة في هذه الآية، مع أنهما داخلين، مع أنهما داخلين في الملائكة، مش كده؟ يبقى أنا خصصت ناس من اللي أنا ذكرتهم كلهم عشان لأهمية الموضوع للتنبيه على شيء وكذا. يبقى كأننا خصصنا الغنية الخفي من الأتقياء لتميز هؤلاء من بين المتقين بهذه الدرجات العالية من محبة الله تعالى. مش عارف حد متابع معايا ولا إيه. يبقى عرفنا التقوى، تقوى عن الشرك وعن البدعة وعن المعصية، لا يكون تقيا إلا كذلك. ثم درجات بقى التعبد، الأوامر والنواهي والمستحبات والمباحات والشبهات وترك ما لا بأس به، هو دول القاعدين كده. وهؤلاء كانوا هم كانت علامة الصحابة رضي الله عنهم، وكانش يضيع وقته غير في نية حسنة وعمل صالح. يظن بوقته كما يقول الحسن، كان أحدهم يظن بوقته كما يظن أحدكم بديناره ودرهمه، يظن بالنفس اللي طالع وداخل ده أن يكون لغير الله تعالى. يبقى لابد أن يتحرى المرء نفسه إذن عند هذه المواضع، مواضع التقوى، الإيمان والتوحيد والبدع والمعاصي، ثم ندخل في الأوامر والنواهي والمباحات والمستحبات والمكروهات والشبهات. هكذا يتدرج المرء إلى قوله هم درجات عند الله. يأتي في النهاية قوله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم مش هم بيخافوا، لا، لا خوف عليهم يعني اللي زيهم ما يتخافش عليه، ده معناه كده، ما تخافوش عليهم، ما لكوش دعوة بيهم، دول بتوع ربنا، يعني كما يقول كذلك الغني. علمنا هذه المسألة لها ارتباط بالخفي دي بقى، عندي أخذ باله حد واخد باله ارتباط الغنية بالخفية ايه؟ طيب حد واخد باله ارتباط الغنية بالتقوى؟ طيب ارتباط الغنية بالخفية، الغني اللي هو غني النفس يحمل على التخفي. ليه؟ لأنه اللي مش مهتم بالله يبقى متطلع إلى الخلق، مش هيتخفى، مش هيبقى خفي بينهم، صح؟ الغني بالله تعالى لا يلزمه الخلق في شيء، ويعرف أن عند الله تعالى آتيه لا ينقص عنه، ولا تموت نفس حتى تستوفي أقصى رزقها وأجلها، أو أقصى رزقها وأجلها. يبقى هذا ارتباط بين الإيه؟ بين الغني. عشان لما يجي الواحد يفكر يقول له طب الرسول قال لنا كده ليه؟ قال له عشان تبقى غني. ولا هو بيقول لك كلام كده عشان تقول له شكرا يا رسول الله، جزاكم الله خيرا أن تبلغك الدعوة، ولا حتى تبدأ في مجاهدة النفس على أن تكون غنيا بالله تعالى غير ملتفت إلى الخلق لا بقلبك ولا بعينك إليهم، كما قال المولى سبحانه وتعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. ما تمدش عينك مش قلبك، يعني ما تلتفتش بنظرك إلى هذا الحياة. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. في كل حاجة بقى الرزق الواسع من الله تعالى، لأنه هو يقول: الله يرزق من يشاء بغير حساب، وأعظم ما يرزقه المرء غنى النفس. يبقى ده ارتباط الغني بالإيه؟ بالخفي. الخفي بقى دي مسألة مهمة كما ذكرنا لعلكم تذكرون، أشرنا إلى الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث: كل مخموم القلب صدوق اللسان. فاكرين الحديث ده؟ قالوا صدوق اللسان علمناه. طوام مخموم القلب، هؤلاء يدخلون في محبة الله كما ذكرنا أيضا. قال: مخموم القلب التقي النقي الذي لا غل فيه ولا بغي ولا حسد، الذي لا غل فيه ولا إثم ولا بغي ولا حسد، الأربعة دول. بيتيجي تقول لي بقى هذا المعنى، معناه التقي الخفي. يبقى الخفي هذا لا شك أن هذه الأربعة متحققة فيه، لأنه صار غنيا عن الناس مستغنيا عنهم، لا يلزمه في شيء، وإن لزمه في شيء ففي المستحب والواجب كما سنبين في معنى العزلة. واخد بالك؟ عشان لما يجي يقول لك ايه يترك الناس ويعبد الله تعالى، يبقى يتركهم من شر الأول، ويتركهم في المستحب والواجب، لا يتركهم فيما غير المستحب والواجب، في غير المستحب والواجب كما سنبين هنا. لذلك يقول هنا الخفي، يعني تقرير الخفي بقى الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حقد ولا حسد، لا إثم ولا بغي ولا غل ولا حسد، وإلا لم يكن خفيا. لما يبقى فيه إثم، طب ده هو متفرد لطاعة الله تعالى. طب فيه بغي، طب هو ملوش علاقة بالناس، مستغني عنهم ومنعزل عنهم فيما يكون سببا للإثم والبغي. والبغي يعني محتاج الناس يتعدى عليهم ويبغي عليهم. والحقد نفس الكلام، إن كان ينافسهم في دنيا أو غيره. يبقى لابد حينئذ أن يكون هذا الخفي فعلا قد وصل وتجرد إلى هذه الحالة من حالات صفاء النفس وتهذيب النفس وسلامة القلب، وهذه الدرجة العالية من بيسموها أي حاجة، المهم وصل إلى هذه الحالة التي ليس بينه وبين أحد لا غل ولا حقد ولا حسد ولا شيء، إنما هو قد تفرد لطاعة الله تعالى، وما بينه وبين الناس المستحب والواجب. وهذه الدرجة العالية التي نتكلم عليها في قضية التزكية في درس الثلاثاء الذي تسمعون عنه. يبقى إن الله يحب العبد التقي. عرفت التقوى وبدأت تسارع إليها، وعرفت الغنى وكيف تستغني بالله تعالى، ويقوى يقينك في الله وثقتك فيه سبحانه وتعالى، وتسليمك له وتفويض أمرك إليه جل وعلا، وأن تعلم أنه إذا لم يغتني القلب بالله تعالى فسيصير فقيرا، أفقر شيء. كلما اغتنى بالله كان افتقار الناس إليه، كلما افتقر إلى الناس خرج غنى الله تعالى من قلبه. هذه المسألة التي يجاهد عليها نفسه، يجاهدها في أن تكون هذه النفس متصفة أو متخلقة بتلك الأخلاق من أخلاق المنجيات التي هي اليقين والرضا والصبر والتوكل والثقة في الله تعالى. لما عندوش بقى لا يقين ولا توكل ولا ثقة مش هيبقى غني، ولا عنده صبر ولا عنده رضا مش هيبقى غني، ولا عنده صبر ولا عنده شكر مش هيبقى غني. هيبقى على الحالة التي نحن فيها، والتي ينبغي أن نستمطر رحمة الله تعالى وفضله في أن يعيننا على أن نتخلص منها، وأن نتصف بتلك الصفات التي تأخذ بأيدي الناس إلى أن يكونوا من المتقين من أولياء الله تعالى. الخفي يعود إليه الكلام حينئذ يكون خفيا، لأنه لما تخلص من هذه المعاني فيما بينه وبين الناس كان كل همه أن يكون حاله الذي يهمه هو ما بينه وبين الله تعالى، وأن ما بينه وبين الله تعالى يعكر عليه هذه الأمور فيما بينه وبين الناس. يبقى وجد قلبه وحاله في التخفي وترك الشهرة، وأن يكون كل همه أن يعرفه ربه فقط، وأن يكون كريما عنده سبحانه وتعالى، وألا يهمه من معرفة الناس شيء. وكلما وجد في قلبه أن معرفة الناس تشكل له شيئا خرج عن حد الإخلاص، فضلا عن أن يكون من الأخفياء الذين يحبهم الله تعالى. يبقى مش همه أن ربنا يعرفه، ومش همه أن يبقى خفي بينه وبين ربنا، ومش همه أنه يبقى كريم بينه وبين الله. همه نظر الناس إليه وتطلع قلبه إلى أن يعرفوه وأن يشتهر وأن يمدحوه وأن يقوم بخدماته، وغير ذلك مما ذكرنا في ذم الجاه والرياء، ومما ذكرنا في ذم الرياء جاه المال والرياء. يسعى المرء حينئذ لهذا المعنى، بس يقول أنا بس عايز أبقى معروف عند ربنا فقط، ما يهمنيش المعرفة عند الناس. وهذه جملة ليست هينة، بل هي عليها مدار صلاح النفس. جاء البشير إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في واقعة من واقعات فارس، وقال له فتح الله علينا كذا وكذا وكذا وكذا، ولكن مات النعمان بن مقرن كان قائد الجيش، قتل رضي الله عنه، وقتل فلان وفلان. ثم قال له وقتل ناس لا تعرفهم يا أمير المؤمنين. أمير المؤمنين كان بيبكي ساعتها، وقال له وماذا يضيرهم ألا أعرفهم أمير المؤمنين، ألا أعرفهم أمير المؤمنين، وأن الله تعالى أعرفهم. أعرفهمش أمير المؤمنين هيقرأيها، وأن الله تعالى هو الذي يعرفهم سبحانه وتعالى، وعرفهم واحد واحد واللي قتل واللي. فقضية الخفاء دي على رأي العلماء كان زمان يقولوا ايه، وادفن نفسك في أرض الخمول. بتوع الصوفية وبتوع غيرهم بتوع إخواننا يعني لما يحبوا يقولوا كلمة زي كده يقول لك ايه، وادفن نفسك في أرض الخمول، يعني أخمل ذكرك وخلي بس ربنا يعرفك، وخلي ما بينك وبين الله تعالى ما يستوجب هذه المعرفة. مش تقول لي الخمول وانت نفسك تبقى الناس تعرفك وتشير اليك وكذا وكذا مما هو في هذه النفس الأمارة بالسوء. لا، انما فعلا كيف تصل الى ان يكون همك فعلا ان يعرفك الله فقط سبحانه وتعالى، ولا يضيرك شيء بعد ذلك من الخلق ومعاملاته.